بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل. القسم الثالث: أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعها على أكثر الحيض، فلا تخلو من حالين: أحدهما أن تكون ذاكرة لعادتها، فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فصلنا: القسم الثالث أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض. أكثر الحيض ولا عادة، فهذه مستحاضة معتادة، وسبق لنا أحوال المستحاضة وسنذكرها إن شاء الله تعالى فيما يأتي. فالمؤلف الآن يتكلم عن أحوال المستحاضة. إذا المستحاضة قد يكون لها عادة وتمييز ويتفقان، وقد يكون لها عادة وتمييز ولا يتفقان، وقد يكون لها تمييز صالح، وقد يكون لها تمييز غير صالح، وستأتي هذه الأقسام ونذكرها إن شاء الله تعالى بعد ما ينتهي كلام المؤلف رحمه الله. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش. لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وإن كانت مميزة ففيها روايتان. يعني إذا كانت مستحاضة معتادة ومميزة، امرأة مثلا لها عادة لكن استحيضت أو أطبق عليها الدم ولها عادة وكانت مميزة، فهل تعمل بالتمييز أو تقدم العادة؟ ذكر هذا. نعم. ففيها روايتان: إحداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث، والأخرى تعمل بالتمييز، وهو اختيار الخرقي لما تقدم من أدلته. الحال الثاني. طيب، والصحيح في هذه الرواية الأولى أصح، أنها تعمل بالعادة، ما تعمل بالعادة. فمثلا هذه امرأة لها عادة من أول كل شهر تحيض ستة أيام، حيضها ستة أيام من أول كل شهر، من اليوم الأول إلى نهاية اليوم السادس، وفي شهر من الشهور استمر معها الدم، فماذا تصنع؟ عندها الآن عادة وعندها تمييز، يعني يمكن أن تميز وتفرق بين دم الحيض وبين غيره، فهل تعمل بالعادة أو تعمل بالتمييز؟ الجواب أنها تقدم العادة، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي رواية: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وثانيا أن هذا أريح للنساء، يكون المرأة إذا كانت أطبق عليها الدم أن يقال لها مثلا: اجلسي عادتك، وما زاد على العادة اغتسلي وصلي ولك حكم الطاهرات، لأن كوننا نجعلها ترجع إلى التمييز، التمييز قد لا تحسنه المرأة، قد تشتبه الدماء عليها وقد يلتبس الأمر عليها، فالأريح للنساء مع دلالة الحديث عليه هو العمل بالعادة، فالعادة مقدمة على التمييز. أما إذا لم يكن لها عادة فحينئذ ترجع إلى المرتبة الثانية وهي التمييز. نعم. الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها، فإن كانت مميزة عملت بتمييزها لأنه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأة، وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضرب: إحداهن المتحيرة وهي الناسية. طيب، الحال الثاني أن تكون ناسية لعادتها، يعني لها عادة لكن نسيت عادتها وهي مميزة، فتعمل بماذا؟ بالتمييز. نعم. المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها، فهذه تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة على حديث حمنة بنت جحش، ولأنه غالب عادات النساء فالظاهر أنه حيضها، وعنه أنها ترد إلى عادة نسائها لما تقدم. وقيل فيها الروايات الأربع: ويجعل حيضها من أول كل شهر في أحد الوجهين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما، فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته، والآخر تجلسه بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد بين 6 و7، فكذلك في الوقت. وإن علمت أن حيضها في كل في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده، فكذلك إلا أن اجتهادها يختص ذلك الوقت دون غيره. الضرب الثاني أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم لها وقتها، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسه بالتحري. وإن أن تعلم أن حيضها 5 ولا تعلم لها وقتها، لا تعلم ليست ناهية، لا تعلم نافية، ولا تعلم لها وقتها، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسه بالتحري. وإن علمته في وقت من الشهر، مثل أن علمت أن حيضها في 10 الأول من الشهر أو العشر الأوسط، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. الضرب الثالث، ذكرت وقتها ونسيت عددها، مثل أن تعلم أن اليوم 10 من حيضها ولا تدري عدده، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة، واليوم 10 حيض بيقين، فإن علمته أول حيضها جلست بقية أيامها بعده، وإن علمته آخر حيضها جلست في الباقي قبله، وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلس بالتحري. طيب خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا وذكره غيره، أن المستحاضة المعتادة لها 4 حالات، المستحاضة المعتادة لها 4 حالات. الحال الأولى أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. والحال الثانية أن يكون لها عادة وتمييز، أن يكون لها عادة وتمييز، فهنا إن اتفق، أعني العادة والتمييز، إن اتفق في الوقت والعدد فذاك، بأن كان وقت عادتها من أول الشهر إلى 7، يعني 7 أيام، وتميز أيضا في هذه الأيام فذاك، وإلا فتقدم العادة، يعني وإلا فتجلس العادة ثم تغتسل، وهذا كما تقدم هو القول الراجح. الحال الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز، كلها عادة وتمييز، ولكن نسيت العادة، يعني كان لها عادة وتمييز ولكنها نسيت العادة، فتعمل بالتمييز الصالح. تعمل بالتمييز الصالح، ومعنى الصالح يعني ما صلح أن يكون حيضا فيكون حيضا، وما لا يصلح أن يكون حيضا فلا يكون حيضا، واضح؟ قال الفقهاء: ولو تنقل، لأنه يعني ليس لها عادة، فلو فرض أنها بتمييزها في الشهر الأول تميز أن الحيض من اليوم الأول إلى 6، وفي الشهر الثاني من 5 إلى 11، وفي الشهر الثالث من مثلا 10 إلى 16، هذا معنى ولو تنقل. هذه 3 أحوال. الحال الرابعة أن لا يكون لها تمييز، أو كان لها تمييز ولكنه غير صالح، فهذه المتحيرة، ولها أيضا المتحيرة لها 3 حالات. الحال الأولى أن تكون ناسية للعدد فقط، أن تكون ناسية للعدد فقط، تنسى العدد، تقول ما لا أدري كم عدد حيضي، فتجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض، بمعنى أنها تعرف أن عادتها في أول الشهر في أول الشهر أو في وسطه، ولكن تقول لا أدري كم كانت عادتي، نسيت، هل هي 5 أيام أو 7 أيام أو 4 أيام؟ فنقول تجلس إيش غالب الحيض. والحالة الثانية أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع، تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع، فتجلس عدد أيام حيضها من أول كل شهر، هي تعرف العدد ولكنها نسيت إيش الموضع، تقول حيضتي 7 أيام كل شهر، ولكن لا أدري، لأن الدم الآن مطبق عليها، لا أدري هل هي من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه، ولا عندي وليس عندها تمييز، فحينئذ إيش تجلس عدد أيام حيضها من أول كل شهر. والحال الثالثة أن تكون ناسية للعدد والموضع، تكون ناسية للعدد والموضع، فتقول مثلا كان لي عادة بس لا أدري كم، وكانت عادتي أيضا في زمن لكن لا أدري هذا الزمن أهو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. قالوا فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر، تجلس غالب الحيض من أول كل شهر. هذا ما يتعلق بأحكام المستحاضة، وهي خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله. نحتاج نعيده. قلنا المستحاضة المعتادة لها 4 حالات. عبد الله أحمد، الأولى أن تكون لها عادة، أن تكون لها عادة فترجع إلى عادتها. طيب ثانية أن يكون لها عادة وتمييز، فإن اتفق في الوقت والعدد فذاك وإلا قدمت العادة. ثالث، نعم، أن يكون لها عادة وتمييز ولكن نسيت عادتها، فتعمل بالتمييز إيش الصالح ولو تنقل. الحالة الرابعة عبد الله، ألا يكون لها تمييز، نعم، أو تمييز غير صالح، فهذه تسمى غير متحيد. تقرأ أو لا؟ غش، من غش فليس من، أنا ما أقول اقرأ ما كتبت. طيب، فهذه المتحيرة لها 3 حالات. الحالة الأولى تكون ناسية، نعم، للعدد فقط، أن تكون ناسية للعدد فقط، فتجلس غالب الحيض، يعني تعرف الموضوع لكن تنسى العدد، تقول حيضي في أول كل شهر لكن عدده الله أعلم ما أدري، فنقول اجلسي غالب الحيض. كم غالب الحيض؟ 6 أيام أو 7 أيام. طيب الثاني عتوب، أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع، ففي هذه الحال إيش تجلس عدد أيام حوضها من أول كل شهر. الحال الثالثة، أن تكون ناسية للعدد والموضع فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر. نعم أحسنت. نعم. فصل. ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها لأنها تركتها للعجز عنها، فإذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض، فإن كانت مخالفة لما علمت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة. طيب متى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها، يعني لو في الأحوال السابقة مثلا على أن عادتها في وسط الشهر، وجلست على أنه حيض، ثم ذكرت أن عادتها في أول الشهر، فحينئذ عليها أن تقضي ما تركته من صلاة في وسط الشهر. نعم. وما تركت من الصيام، من الصلاة والصيام فيما خرج عنها، لأن تبين أنها تركتهما وهي طاهرة. فصل. ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر، وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف لحديث حمنة، ولأنه غالب عادات النساء، وأكثره لا حد له، لأن أكثر الطهر لا حد له، وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم. فلو رأت المبتدأ، وسبق لنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بأقل الحيض وأكثره أنه لا حد له، لكن ما ذكروه يعتبر غالبا، فعندهم أقل الحيض من حيث الزمن، زمن المحيض أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالب الحيض 6 أو 7. فعندنا الآن 4 أمور: أولا أقل الحيض 6 يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، غالبه 6 أيام أو 7 أيام، أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما. وينبني على ذلك أنه لا يمكن أن تطهر المرأة في أقل من 28 يوما، كذا ولا لا؟ يعني يوم وليلة 13 كم؟ 14. ويوم وليلة 13 14 14 و14 28، ويوم وليلة 29. نعم. فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض، وتكرر ذلك 3، ثم رأت في 4 دما مبهما، كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها. فصل: والعادة على 2، متفقة ومختلفة. فالمتفقة مثل من تحيض 5 من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاث وفي الثاني 4 وفي الثالث 5، في شهر 3 وفي الثاني 4 وفي الثالث 5 وفي الثالث 5، ثم يعود إلى ثلاثة ثم إلى 4 على هذا الترتيب، أو في شهر 3 وفي الثاني 5 وفي الثالث 4 ثم تعود إلى 3، فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة. وهذا تقدم لنا أنه على المذهب أنه في المبتدأ إذا تكرر 3 فهو حيض. فمثلا لو أنها في أول الشهر، في الشهر الأول حاضت 5 أيام، وفي الشهر الثاني حاضت 6 أيام، وفي الشهر الثالث حاضت 7 أيام، فالذي تكرر هو 5، إذن هو حيضها. ولو كان العكس بأن حاضت في أول الشهر 7 أيام، ولا ما يمكن العكس، ما يتكرر الكثير، ما يتكرر. نعم. فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة، وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة، كأنها رأت في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5، فالثلاثة حيض لتكررها 3، فإذا رأت في 4 6 فالأربع حيض لتكررها 3، فإذا رأت في 5 7 فال5 حيض، وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. طيب، وتقدم لنا أن القول الراجع في هذا أنه متى انقطع الدم ثبت الطهر. فمثلا لو أنها حاضت في الشهر الأول 3 ثم طهرت، وفي الشهر الثاني 5 ثم طهرت، وفي الشهر الثالث 6 ثم طهرت، فتعتبر إيش؟ كل شهر بحسبه، لأنه ما دام أن الدم موجود في زمن العادة، يعني في زمن يمكن أن يكون حيضا وهو 6 أيام أو 7 أيام، فإنه يعتبر حيضا، لأن الله عز وجل علق الحكم في الحيض على الأذى، قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتى وجد الأذى وهو الدم وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى وهو الدم انتفى الحكم. نعم. فصل في التلفيق: إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمان الطهر، لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل. يقول: فصل في التلفيق. التلفيق هو ضم الدماء ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر. التلفيق هو ضم الدماء، أن تضم المرأة الدماء بعضها إلى بعض وتجعلها حيضة واحدة. فالدم فدم فالدم دم الحيض يكون ملفقا، يكون حينئذ ملفقا، هذا معنى التلفيق. فالدم حيض ملفق تجلسه، لأنه لما لم يمكن أن نجعل كل واحدة حيضة ضرورة نقص، يعني لا يمكن نجعل كل واحدة حيضة لأنه ناقص عن اليوم والليلة، ففي هذه الحال يتعين الضم، يتعين الضم لأنه لأن هذا الدم في زمن يصلح أن يكون حيضا فيكون حيضا. واضح؟ إذن التلفيق هو ضم الدماء. فمثلا لو أنها في يوم رأت دما، يوم واحد كامل رأت دما، ثم في اليوم الثاني لم ترى دما، وفي الثالث رأت دما، نقول هذه تلفق الدماء، تجمع وتجعل كلها حيضة واحدة، حيضة واحدة. وسيأتي الخلاف في ذلك. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر، وإن عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها، فإن كانت عادتها سبعة متوالية جلست ما وافقها من الدم فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعة، فإن كانت ناسية فأجلسناها سبعة فكذلك، وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير، وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى نقاء ثم ترى أسود إلى عشرة أيام ثم ترى دما أحمر وعبر ردت إلى التمييز، فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره. طيب، قول المؤلف رحمه الله: فصل في التلفيق، إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل إلى آخره. هذه المسألة يعبر عنها عند الفقهاء بتقطع دم الحيض، تقطع الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء. وتقطع الحيض بالنسبة للمرأة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما، يعني أن يكون مستمرا معها طيلة الوقت، فهو استحاضة. لكن كل الشهر ترى يوم كذا ويوم كذا، أو يتقطع يأتيها حيض أحيانا ثم ينقطع، ثم يأتيها حيض أحيانا ثم ينقطع، فهذه تعتبر ما زاد على العادة تعتبر استحاضة. والحال الثاني أن لا يكون مستمرا، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها طهر صحيح، فهذه فيها خلاف بين العلماء. هل يكون طهر، يعني هل يكون اليوم الذي يأتي فيه الدم طهر، أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ بمعنى أنها لو رأت يوما حيضا ويوما طهرا والثالث حيض والرابع طهر، فهل نقول هنا الأيام هذه كلها جميع الأيام نعتبرها حيضا وتنسحب عليها أحكام الحيض، أو لكل يوم حكمه، لكل يوم حكمه؟ هذا فيه خلاف. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن لكل يوم حكما، فالدم حيض والنقاء طهر. ومذهب الشافعي رحمه الله، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا. لماذا؟ قالوا: لأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيض وما بعده حيض، ولا أحد يقول بذلك. وأيضا لو جعل حيضا لانقضت العدة في خمسة أيام، كذا ولا لا؟ لو جعل طهرا لانقضت العدة في خمسة أيام. فمثلا هي في اليوم الأول دم، رأت دما، وفي الثاني رأت نقاء، وفي الثالث دما، وفي الرابع نقاء، وفي الثالث وفي الخامس دما. كم دم رأت هنا؟ ثلاثة. رأت ثلاثة. لا أحد يقول إنه إيش، إنما قبل النقاء حيض وما بعده حيض، ولو قلنا بذلك للزم منه أن تنقضي العدة في خمسة أيام، ولا أحد يقول بذلك. ولذلك في تتقدم لنا في حديث علي حينما قال قالون أن أقل مدة يمكن أن تنقضي فيها عدة المرأة إيش؟ لا يمكن أن تنقضي في أقل من 28 يوما ولحظة. 28 يوم ولحظة، واضح ولا لا؟ نعم. وفي المسألة قول ثالث وهو اختيار موفق، أنه إن نقص الدم عن يوم وليلة فليس بطهر. إن نقص الدم عن يوم وليلة فليس طهرا، إلا إذا رأت ما يدل عليه كالقصة البيضاء، وهذا اختيار موفق. يقول إذا رأت المرأة، نعم، إذا يقول متى نقص عن يوم وليلة فليس بطهر. فمثلا لو أن مثلا حاضت ثم طهرت، يعني رأت يوما دما واليوم الثاني نقاء، وهذا النقاء أقل من يوم وليلة، ينسحب عليه حكم الحيض. إذا كان يوم وليلة فأكثر يعتبر طهرا، ولا سيما إذا رأت ما يدل على الطهر كالقصة البيضاء. لكن الأصح هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أنه ينسحب عليه حكم الحيض ما دام في زمن العادة، أما بعد زمن العادة فتعمل بالعادة. نعم. ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة، أو دون ذلك كنصف يوم ونصف يوم، فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فصل. وإذا رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت 12 يوما ثم رأت ثلاثة دما فالأول حيض، لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضة، لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر، ولا من الحيض الأول لأنه يخرج عن الخمسة عشر، والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما. طيب، هذا يقول فصل. إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت، يعني بعد الثلاثة طهرت 12 يوما وهي طاهر، ثم رأت ثلاثة دما بعد 15، فالأول الثلاثة الأول حيض، لأنه رأته في زمن يمكن أن يكون حيضا، والثاني يعني ما رأته بعد الطهر 12 يوما يكون استحاضة. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض، فالغالب المرأة لا تحيض في الشهر إيش مرتين، لكونه لم يتقدمه أقل الطهر، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا من الحيض الأول لأنه يخرج عن 15. نعم. فإن كان بين الدمين 13 يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان، لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما، وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيهما أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يومين دما وتطهر 10 وترى 3 دما وتكرر فهما حيضة واحدة، لأنه لم يخرج زمنها عن مدة أكثر الحيض، لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض، يعني لأن الآن الحيض والطهر في أقل مدة، أكثر مدة لم يخرج عن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. نعم. وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق. نعم. فصل. في المستحاضة، يعني أن التلفيق يشترط فيه ألا يتجاوز أكثر الحيض. نعم. فصل في المستحاضة، وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول. طيب، يقول فصل في المستحاضة، والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، هذا هو إيش؟ الاستحاضة، هذا هو الاستحاضة. وقال بعض العلماء في الاستحاضة إن الاستحاضة هي أو المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا، التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا. يقول فصل في المستحاضة، وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، ليس بحيض ولا نفاس، هذا هو. لكن هذا التعريف على المذهب يعني غير دقيق، هو صحيح من حيث الحكم صحيح، لكن من حيث الحد غير صحيح، وذلك لأننا إذا قلنا هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس دخل فيه دم الفساد، ودخل فيه الدم المشكوك فيه، ودخل فيه دم الاستحاضة، لأن الدماء التي تصيب المرأة عندهم خمسة: دم الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد والمشكوك فيه. فقوله وهي التي درى دما ليس بحيض ولا نفاس، إذا لم يكن حيضا ولا نفاسا فلا يتعين يكون استحاضة، قد يكون إيش؟ مشكوكا فيه، وقد يكون دم فساد، دم فساد. فمثلا امرأة رأت دما تجاوزت 50 ورأت دما وهو ليس بحيض ولا نفاس، ماذا يسمى على المذهب؟ دم فساد، دم فساد. طيب، امرأة طهرت من نفاسها 30 يوما، وقبل 40 بيومين أو 3 رأت دما، عاودها الدم في المدة، هذا أيضا يسمى ما يسمى استحاضة، يسمى مشكوكا فيه، يسمى دما مشكوكا فيه، لأنه عاد في مدة النفاس، عاد في مدة النفاس. وإن كان يعني استحاضة من حيث الحكم، لأن الدم المشكوك فيه والدم الفساد يعامل معاملة الاستحاضة، بمعنى أنها لا تدع العبادات فتصوم وتصلي إلى غير ذلك. نعم. فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة: ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقعت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والترجم، ثم توضعت وصلت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول، سلس البول غير معتاد، يعني المعتاد أن يكون خروج البول باختيار من الإنسان وفي أوقات معلومة، لكن الذي يأتيه سلس البول هذا غير معتاد، غير معتاد. وهذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بمن حدثه دائم، الإنسان الذي حدثه دائم، يعني يخرج من الحدث الدائم، قد يكون الحدث الذي يخرج بولا، وقد يكون دما استحاضة، وقد يكون ريحا إلى غير ذلك. فكل من يخرج منه حدث دائم فهذا حكم من به سلس البول، ونذكر حكمه إن شاء الله.